فلا تزكوا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ

أفمن مهطعين إلى الداعي الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فدعا ربه أني مغلوب تجري